يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فيما ترجم له بقوله باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى عليه السلام بيده وخلق جنة عدن بيده وقد قيل العرش والقلم وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه. كنا عرضنا الآثار الواردة في هذا الباب وعرفنا أن من مخلوقات الله جل وعلا ما خصها بخصوصية تلك هي خلقه لها بيده جل وعلا، وعلمنا من هذه الأحاديث أن لله جل وعلا صفة اليد وأنه متصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن من خصائص هذه اليد الخلق، ومن خصائص هذه اليد العطاء، ومن خصائص هذه اليد المنع، ومن خصائص هذه اليد البطش، فكلها خصائص لهذه الصفة التي اتصف الله بها. وكنا قد علمنا أن الله جل وعلا اتصف بأن له يدين، وأن كلتا يدي الرحمن يمين، فسبحانه وتعالى جل وعز، وأن من ينفي أو يؤول أو يعطل هذه الصفة فإنه مخالف لما جاءت به الأدلة الصريحة الثابتة التي ذكرت من صفات الرب جل وعلا أن له يدين، وأن الله تعالى خص بعض المخلوقات بأن خلقها بيده أو بيديه كما جاء في خلق آدم، حيث قال جل وعلا مخاطبا إبليس: يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وإبليس يعلم أن الله تعالى ميز آدم عليه بهذا الخلق، ولو كان اليد كما يزعم المؤولة بأنها النعمة لقال له: وأنا خلقتني بيديك. لكن إبليس علم أن هذه خصوصية لآدم ميزه الله بها عنه، ولذلك ما وجد لذا جوابا، بل خنس ثم لجأ إلى القياس الفاسد حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاستدل سلف هذه الأمة على أن هذه النصوص فيها الدلالة على إثبات هذه الصفات لله جل وعلا. ومما خلقه الله بيده جنة عدن، وقد جاءت روايات أنه خلق العرش والقلم أيضا بيده سبحانه. ومن خصائص صفات اليد يد الرب جل وعلا أنه خط بها التوراة، والتوراة كلام الله جل وعلا تكلم به وخطه وأوحى به إلى موسى عليه السلام. وذكر التوراة هنا وخط الرب جل وعلا التوراة بيده مع خلق آدم وجنة عدن والعرش والقلم، إنما كان الغرض من ذلك هو بيان وظائف وخصائص هذه الصفة، صفة اليد يد الله جل وعلا. وانتهينا في درسنا عند ذكر هذا الحديث، قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث إن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: آدم عليه السلام، والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده، وطوبى شجرة في الجنة أو شجرة الجنة غرسها جل وعلا بيده، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف، حيث تكلم في بكر بن سليمان بأن أبا حاتم قال مجهول، وهكذا الذهبي، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به إن شاء الله، وهذا لا يعد تضعيفا، وقوله لا بأس به فيه شيء من التوثيق، وهو انضاف إلى توثيق ابن حبان. قال: وفيه محمد بن عباد بن آدم الهذلي البصري مقبول من العاشرة، لكن أشار أيضا إلى أن فيه محمد بن إسحاق، إلا أن المحقق تنبه لأن محمد بن إسحاق صرح هنا بالتحديث عن محمد بن كعب. هذا الحديث يقول جاء فردا، ولذلك توقف فيه المحقق ووصفه بالضعف، لأنه لم يتابع، إلا أننا لو نظرنا لوجدنا أن لهذا الحديث متابعات، فقد مر بنا أن الله خلق آدم بيده، ومر بنا أن الله خط التوراة لآدم لموسى، فهذه في الحقيقة شواهد ومتابعات ترفع الحديث عن درجة الضعف الذي وصمه به المحقق، فهو إذن يصلح للاحتجاج ويصلح للاستدلال بشواهده، لكن كما هو معروف أن المحقق دأب وسار على منهج بعض علماء العلل أنه ينظر ويحكم على الحديث بسنده القائم به، ولا يلتفت إلى ما جاء فيه من متابعات وما جاء فيه من شواهد، وهذا مما لوحظ على المحقق جزاه الله خيرا، لأن ما جرت به عادة المؤلفين أنهم وإن ساقوا الأحاديث بطرق متعددة، وأن لكل طريق يعني يمكن أن يعرف ما فيه من الرجال، لكن الحكم لا يقوم على السند الواحد إذا كان الحديث متابعة، والحكم يكون بمجموع الطرق التي يرد بها الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بالخبر فقد يسمعه منه واحد وقد يسمعه منه عدد، والصحابة رضوان الله عليهم إذا حدثوا بالخبر فقد يسمعه واحد وقد يسمعه عدد، وهكذا كل طبقة من الطبقات. وإنما عني العلماء بتتبع الطبقات ومعرفة الطرق ومعرفة الأساليب من أجل أن ينتهوا بها إلى الحكم على الحديث، فلا يكتفون بالحكم على السند الواحد، وهذا هو باب المحدثين. ولذلك نلاحظ في كثير من الأحيان أن المحقق جزاه الله خيرا يحكم على الحديث بأنه حسن أو بأنه ضعيف أو بأنه صحيح، لكن أحيانا يتبعه بأن هذا الحديث وإن حكم عليه بالحسن إلا أنه أخرجه الشيخان أو أخرجه أحدهما. وهذا قد يبدو منه تناقض، كيف يخرج البخاري أو مسلم الحديث ويحكم عليه بالحسن؟ يقول إنما حكم عليه بالحسن نظرا للسند الذي نقله به، لما فيه من فلان هذا صدوق، لكن هو وإن عوض عن الحكم على الحديث بمجموع طرقه، إشاراته إلى من أخرج الحديث قد يكون فيها تعويض لما قد يحس فيه من نقص، لكن كان الأولى أن يبين ذلك وأن يسلك مسلك علماء الحديث في الحكم على الحديث بمجموع طرقه ولا يكتفي بالطريق الواحدة، خصوصا إذا كان الحديث قد خرجه أصحاب الصحيح وخرجه من يعنى بذكر الحديث الصحيح، فلا مندوحة عندئذ أن يقول إنه حسن أو يقول إنه ضعيف ثم يتبعه بأن من أخرج الحديث فيهم كذا وكذا. هنا يحكم المحقق رحمه جزاه الله خيرا، قال إن فيه محمد بن آدم، وقال فيه الحافظ مقبول، يعني روايته إذا توبعت ترتقي إلى درجة الحسن، لكن يقول المحقق ولم أقف له على متابع. وهذه أيضا من الأشياء التي لوحظت على المحقق جزاه الله خيرا، كونه لم يقف لا يعني أنه لا يوجد، لأن عدم الوقوف لا يلزم منه عدم الوجود. هو جزاه الله خيرا يعني حكم بما انتهى إليه الأمر وبما وقف عليه، لكن لا يعني عدم الوقوف عدم الوجود، بل قد يكون الحديث له طرق أخرى وإنما لم يتمكن المحقق من الوقوف عليها. يقول لم أقف عليه يعني في تخريج الحديث من رواية كعب، لم أقف عليه من رواية كعب، ونحن الرواية عندنا هي من طريق محمد بن كعب وليست من طريق إيه؟ من طريق كعب. قال والروايات السابقة واللاحقة تؤيده، فكان الأولى به جزاه الله خيرا أن يشير إلى أن هذا الحديث له طرق وأن له متابعات وأن له شواهد. هذا ما داب عليه علماء الحديث في الكلام على الأسانيد. قال سمعت محمد بن كعب يحدث، وهذا الخبر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما يسمى بالإسرائيليات، لأن محمد بن كعب من مسلمة أهل الكتاب، فهو يخبر عما يعرفه من علمهم ونحن عندما ندرس أمثال هذه الأحاديث إنما نلاحظ فيها موافقتها لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناها اعتمادا على ما جاء في الكتاب. أما إذا خالفت فإننا نردها اعتمادا على ما جاءنا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن إن جاء وأهل العلم وضعوا قواعد قالوا ما ينقل عن أهل الكتاب نعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق قبلناه وإن خالف رددناه، وإن لم نجد ما يوافقه ولا يخالفه توقفنا عنه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب. يقول هنا سمعت محمد بن كعب يحدث إن الله عز وإن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: آدم عليه السلام أي خلقه لأن الله قال لما خلقت بيدي، والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده، وجاء ذلك أيضا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وطوبى شجرة الجنة غرسها جل وعلا بيده، هذه الشجرة يقول ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن يعني غصن، وهي التي قال الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهنا طوبى فسرت بمعنى الشجرة، وإن كان هذا التفسير أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أطلق كلمة طوبى على الجنة فيكون طوبى لهم يعني لهم الجنة ولهم المآب الحسن. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم. ها؟ حذف مضاف يعني. ايش حذف مضاف؟ طوبى لهم ايش بو؟ فين حذف المضاف؟ طوبى مبتدا ولهم جار ومجرور متعلق كائنة بمحذوف هو الخبر، او شبه الجملة هو الخبر عند من يرى أن شبه الجملة يصلح أن يكون خبرا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن كعب الأحبار قال إن الله عز وجل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فهذا الحديث أيضا تابع فيه يعني محمد بن كعب الأحبار، وهذا الحديث من رواية أنس عن كعب، فهو أيضا من الإسرائيليات، لكن قد جاء ما يؤيده. وهذه الرواية كما رأينا أنها متابعة أو أنها شاهدة للرواية السابقة، ولذلك حكمه على الرواية السابقة بأن إسنادها ضعيف فيه نظر، لأن الراوي إذا توبع يتقوى ولا يكون ضعيفا. ومحل الشاهد قوله: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، في الرواية الأولى أنه غرس الشجرة، وهنا قال غرس الجنة، فإما أن يراد به يعني الحقيقة في كليهما أنه غرس الجنة ومما غرس فيها الشجرة. فقال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون، وبهذا أنهى المؤلف الباب المتعلق بإثبات صفة اليد لله جل وعلا، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان موضوع آخر من موضوعات العقيدة، ألا وهو إثبات بعض الصفات السلبية، لأنه كما هو معلوم إن المتكلمين يقسمون صفات الرب جل وعلا إلى أقسام. نحن مر بنا التقسيم الأول وهو الصفات العقلية والصفات الخبرية. والصفات العقلية ما أمكن أن يثبته العقل، يعني العقل يمكنه أن يصل إلى هذه الصفات وإن لم يرد بها الخبر. وأما الصفات الخبرية فلولا أن الشرع أخبر بها لما توصل إليها العقل، وإن كان العقل لا ينكرها. والفرق بين منهج السلف رحمهم الله ومنهج الخلف أن الخلف أنكروها وأولوها وعطلوها وحرفوها كما مر بنا في هذه الصفات، صفة اليد والقدم والأصبع. وهذه الصفات التي هي بالنسبة للمخلوقات عبارة عن أجزاء وأبعاد، لكنها في حق الله جل وعلا صفات تليق بجلاله، نؤمن بها دون أن نكيف ودون أن نمثل أو نشبه أو نعطل، لأن عقول البشرية لا تدرك كنها تلك الصفات، حيث يقول الرب جل وعلا في شأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك تقسيم آخر سار عليه المتأخرون، يقسمون الصفات من حيث ما تدل عليه من حيث دلالاتها، فقالوا الصفات ثمة صفات معنوية وصفات معان وصفات سلبية وصفات أفعال، هكذا قسموا الصفات. وأهل السنة والجماعة تقسيمهم في هذا إلى قسمين أو إلى ثلاثة، حيث اعتبروا كل الصفات صفات إثبات، ولا يقسمون الصفات إلى معاني أو معنوية أو سلبية، وإنما يعتبرون كل هذه من الصفات الثابتة لله، الصفات الثبوتية. ولهم تقسيم يقابل الصفات الثبوتية اللي هي الصفات السلبية، والصفات السلبية هي الصفات التي جاءت بصيغة النفي، جاءت مسبوقة بأداة السلب التي هي صيغة النفي، كقوله جل وعلا إن الله لا ينام، كقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا يظلم ربك أحدا. هذه الأوصاف التي جاءت بصيغة السلب يثبتونها لله جل وعلا ويسمونها بالصفات السلبية، حيث صدرت بأداة السلبي أو بصيغ السلبي. لكن لو لاحظنا لوجدنا أن الذي جاء في القرآن من صفات السلبية قليل بالنسبة للصفات الثبوتية، وأما هذه الصفات السلبية ليس المراد بها ذاتها، وإنما المراد بها إثبات ما يترتب عليها. فإذا قلنا إن الله جل وعلا لا ينام يعني أن له القيومية المطلقة، وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة بمعنى أن له القيومية الكاملة، وإذا قلنا لا يظلم شيئا بمعنى أنه العدل له العدل المطلق، وهكذا إذا قلنا لا يعجزه شيء بمعنى إن له الكمال المطلق، لأن النفي أو لأن الوصف بالسلبي لذات السلبي لا يعد مدحا، بل ربما كان قدحا، وإنما المدح أن يوصف بالصفة السلبية التي يترتب عليها إثبات وصف وإثبات كمال. فإذا قلت الله لا إله إلا هو، إذن أنت نفيت الألوهية المطلقة عن أي ذات وخصصت بها الرب جل وعلا، إذن ففيه إثبات الألوهية الكاملة له. وإذا قلت لا تأخذه سنة، أي نفيت عنه السنة، ونفي السنة يلزم منه القيومية والحضور وعدم الغفلة، وهكذا إذا قلنا ولا نوم، أي لا يأخذه نوم، فيه إثبات القيومية الكاملة لله جل وعلا. إذن فهذه الصفات السلبية التي اعتبرها أهل السنة والجماعة وسلف الأمة إنما الغرض منها إثبات ضدها لما فيه من الكمال، ولأنه فيه إثبات الكمال المطلق له جل وعلا. لذلك الإمام الآجري رحمه الله ومن سار على نهجه من سلف الأمة أو وافقه من أهل السنة والجماعة عقدوا أبواب للكلام على هذه الصفات، صفات السلبية، وأنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما الغرض منها إثبات ما تدل عليه، إثبات ما يترتب على هذا النفي من كمال لله جل وعلا. فقال باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام، لأن النوم عجز والنوم نقص، ولذلك تنزه الله جل وعلا عنه، فالله منزه عن أن ينام، لأن النوم عجز ونقص، ونحن إنما نثبت لله جل وعلا صفات الكمال والتمام. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى جل وعلا أن يكون له نوم أو أن يقع له نوم، ونفى أن يقع منه سنة، والسنة هي يعني مرحلة تسبق النوم، ما يسمى بالنعاس، والنعاس معناه أن يغلب على الإنسان حال يفقد فيها الوعي، ولا شك أنها من النقص، أنها من النقص. ولذلك إذا أرادوا أن يصفوا بعض الحيوانات بأنها يقظة دائما يقولون هذه لا تنام، أو أنها إن نامت تنام قائمة، أو إن نامت تنام وعيونها مفتوحة، وغير ذلك. كل هذا يعني الغرض منه تقليل هذا العيب في تلك الصور والحيوانات. والله جل وعلا أخبره أنه الحي القيوم، يعني الذي فيه صفة الحياة المطلقة وصفة القيومية الكاملة، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وقد مر بنا فيما مضى إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وسيأتي الكلام على ذلك أيضا. قال: وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أما أنه لا ينام فهذا فيه إثبات الواقع، يعني أنه جل وعلا لا يقع له نوم. ثم بين أنه ليس من خصائص الرب أنه ينام، بل لا ينبغي له أن ينام، لأن نومه فيه عجز وفيه نقص، ونحن ننزه الله تعالى عن العيب وعن النقص، ولذلك نفينا عنه النوم، بل قلنا إن خصائصه وهي الكمال المطلق وهي القيومية المطلقة تقتضي أن لا ينام جل وعلا. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا محمد بن الصباح قال: قال حدثنا أبو معاوية، يعني الضرير محمد بن خازم، قال: قال حدثنا الأعمش، يعني سليمان بن مهران، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام. قرر ذلك صلى الله عليه وسلم، وقوله لا ينام جاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال، وما دل على الحال والاستقبال أيضا فيه دلالة على الماضي، أي فهو لا، ليس للنوم طريق إليه ولا يتصف به، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، والقسط العدل، يعني ينزله ويقيمه، أو يحكم بين الناس بالعدل، لأنه جل وعلا أخذ على نفسه أنه يكتب للناس أعمالهم، وأن الملائكة ترفع له أخبارهم، وأنه جل وعلا يقضي بين عباده بما قدر وقضى، ولذلك قال: يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وقد جاء ذلك في معنى آخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وملائكة الليل يأتون عند صلاة العصر ويغادرون عند صلاة العصر، وملائكة النهار يغادرون عند صلاة العصر ويأتون عند صلاة العصر، فيقول لهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم يصلون، تركناهم يصلون. فالملائكة الموكلون بكتابة الأعمال إنما هم بأمر من الله جل وعلا، ولذلك من عملهم أنهم يرفعون إليه عمل أهل الناس في النهار، وهذا يرفعه ملائكة النهار، وعمل الليل يرفعه إليه ملائكة الليل، يتعاقبون فيكم ملائكة. وقال هنا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، يعني أن هذا على سبيل المتابعة وعلى سبيل الديمومة وعلى سبيل الاستمرار. حجابه النار أو قال النور، وقد مر بنا هذا فيما مضى في كتاب هذا الكتاب المبارك، أن الله جعل بينه وبين عباده حجابا، هذا الحجاب من النار أو من النور، لو رفعه جل وعلا ولو كشفه لأحرق السبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهلك الكون، لهلك الكون كله. ولذلك الله سبحانه وتعالى وضع هذا الحجاب وأوجده بينه وبين العباد، وبينه وبين الكون، وبينه وبين المخلوقات، حتى يبقى هذا الكون عامرا لا يصيبه الدمار والهلاك. وقد مر بنا قريبا من ذلك ما جاء في مسألة موسى عليه السلام في باب الرؤيا، أن موسى لما كلمه الله وناجاه، لما كلمه الله جل وعلا وناداه وناجاه، غلب على ظن موسى أن من كلم ونودي ونوجي لو سأل الرؤيا فإن الله يعطيه الرؤيا. ولذلك لما كلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فقال له الله جل وعلا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يقول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. ومن هنا أثبت أهل السنة والجماعة أن الرؤيا ممكنة، بل جائزة، بل واقعة، لأن الله تجلى للجبل، وموسى أفضل وأعظم وأكرم على الله من الجبل. لكن لماذا حجب موسى من الرؤيا وأعطيها الجبل؟ قالوا لأن هذا من باب يعني اللطف بموسى، إذ لو تجلى الله لموسى لهلك. وموسى عليه السلام مجرد أن ردة الفعل التي حدثت للجبل أصعقته، فكيف لو كانت الرؤيا موجهة إليه؟ كل ذلك استدل به أهل السنة والجماعة على أن الرؤيا ممكنة وجائزة، بخلاف ما سبق تقريره من نفي الرؤيا حيث نفاها أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية الرافضة، كلهم نفوا عن الله الرؤيا وزعموا أنها مستحيلة، والواقع أنها ليست مستحيلة. وهذه الرؤيا المنفية إنما هي في الدنيا، وأما في الآخرة فقد أثبت الله تعالى أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالشاهد هنا أن هذه الآية قال، أو أن هذا الحديث قال فيه حجابه النار أو النور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله هل رأيت ربك، وهذا إنما سئل يوم أن أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات، ورأى في السماوات عجبا، رأى أشياء كثيرة أشار إليها الله تعالى بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن، أو استدل بها جمهور السلف على أن النبي لم يرى ربه، لأن رؤية الرب أعظم من أي رؤية. والله إنما ذكر ذلك في معرض الثناء والمدح حيث قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن من رؤية ربه لما كان ثمة أعظم من تلك الصفة وتلك الهيئة. فدل ذلك على أن رؤيته لآيات ربه هذا الذي حدث. وقوله ما زاغ البصر وما طغى هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها للسنة والجماعة على أن النبي إنما رأى آيات ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني وصفه بأنه كان يعني في غاية من الأدب وفي غاية من الالتزام وفي غاية من، حيث إن بصره لم يتطلع لأكثر مما أذن له به. ولو كان النبي رأى ربه فإن البصر يعني برؤية الرب له شأن. على إيش؟ على منكر القياس. كيف يرد على منكر القياس؟ لا، هو هنا ليس المراد به إنكار القياس، هو المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية والله قال له لن تراني، بين له أن السبب في عدم الرؤيا لا يتعلق بأنها مستحيلة، ولكن لأن قوى وطاقة موسى البشرية لا تمكنه من ذلك، تعجز عن أن تمكنه من أن يرى الله جل وعلا. ولذلك قال له انظر إلى الجبل، والله جل وعلا اطلع أو تجلى للجبل، فلما تجلى الرب للجبل جعله دكا. فإذا كان هذا الجبل الذي هو أقوى من موسى من حيث التكوين والخلق لم يقوى على رؤية الرب سبحانه وتعالى، فعدم قوة موسى عليه من باب أولى. هنا قد يكون فيه إثبات يعني القياس أو استخدام القياس. نعود نعم يقول حجابه النار او النور لو كشفها، يعني لو كشف هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه، يعني لأحرق نور وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى اليه بصره، يعني لأهلك الكون كله، لان هذا الكون كله بالنسبة لله امرا مرئيا وامرا يعني بمذابة كما قال في الحديث ما الكون كله بالنسبة لله إلا كخردلة في يد أحدكم. يعود إلى الله جل وعلا، ما انتهى إليه بصر الرب سبحانه وتعالى يعني الكون كله. وهذا فيه إثبات صفة البصر لله تعالى، والله أخبر أنه السميع البصير. ما ظن انتهى بصره، ما انتهى إليه يعني ما اطلع عليه، ما اطلع عليه، والذي اطلع عليه اطلع الله على الكون كله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. وهذه طريق أخرى للحديث المذكور. في هذه الرواية لاحظنا أن سفيان الثوري رحمه الله تابع الأعمش متابعة تامة في عمرو بن مرة، ومدار الرواية على عمرو بن مرة يرويه عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرق السبحات وجهه كل من أدرك بصره. هكذا جاء في هذه الرواية. قصة القسط، القسط قصة ايه؟ يرفع القسط ويخفضه. فهنا بين معنى قوله ما استشكلته في الرواية الاولى ما انتهى اليه، قال ايه؟ كل من ادرك بصره، يعني كل من تعرض لرؤيته جل وعلا فانه يهلك بتلك الرؤيا، وهذا انما هو في الدنيا. واما في الاخرة فان الله اخبر انه ينشئ الخلق نشأة الاخرة، ونشأة الدنيا قائمة ومبنية على الفناء، ونشأة الآخرة قائمة ومبنية على البقاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوجد في المخلوقات ويوجد في العباد ما يمكنهم من أن يرون ربهم، بل إن هذه الرؤيا تكون هدفا وغاية وتكون محل استمتاع ومحل نظر، وتكون محل يعني يمن الله بها على العباد، ويتلذذ العباد بتلك النظرات الى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. والله جل وعلا يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمراد بالمزيد هنا والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشار إليه بقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول: نضرت الوجوه، يعني ازدادت حسنا وجمالا وبهاء بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فبصرك اليوم حديد، إما أن يكون بمعنى حاد أي قوي، وإما أن يكون بمعنى ضعيف، هذا يختلف باختلاف الموقف الإنسان عنده الموت، لأن هذا الوصف قيل إنه وصف للإنسان عند الموت، فيكون البصر كال لأنه منشغل بسكرات الموت، أو يكون البصر حاد يعني قوي لأنه تجلت له الأشياء وزالت عنه الغشاوات. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: قال حدثنا ابن أبي، هكذا عندكم، حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند، مسند الإمام العدني محمد بن يحيى ابن أبي عمر، قال: قال حدثنا المقري يعني عبد الله بن يزيد قال: قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة. وهنا نجد أن المسعودي تابع كلا من سفيان الثوري ومن قبل سفيان الأعمش في رواية هذا الخبر، فكأن الإمام المؤلف رحمه الله ساق هذا الخبر من ثلاثة طرق كلها تدور على مين؟ على عمرو بن مرة. عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال وذكر الحديث. ومحل الشاهد هو قوله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذه صفات سلبية الغرض منها إثبات ما يضادها، إثبات صفة الكمال والقيومية له سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله في رواية أخرى قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد قال قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الدولمي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لو سألنا هنا في هذا إيش علاقة هذا الحديث بالأحاديث الثلاثة التي قبله، هل هو حديث واحد ولا أكثر من حديث؟ ما سمعت. اي هل هو حديث واحد ولا حديثين؟ حديث واحد ولا مختلف؟ مختلف. ايش تبغى تقول؟ حديث واحد. ليش حديث واحد؟ انت ذهبت الى المعنى يعني. إيه؟ لانه من مسند ابي موسى. طيب فين المتابعات في هذا الحديث؟ أين المتابعات فيه؟ مداره على من؟ ها؟ أبو عبيد هذا في الروايات عمرو، نحن قلنا هناك عمرو بن مرة في الروايات السابقة الثلاثة، وفي هذه الرواية مدار الحديث على أبي موسى، لأن السند ينتهي إلى أبي موسى، حيث إنه في هذا الحديث الراوي عن أبي موسى هو أبو بردة ابنه، وأبو موسى أبو بردة يوافق في الرواية أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فكأن أبا عبيدة وأبا بردة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر عن مين؟ عن أبي موسى. إذن فمدار الحديث أبو موسى ومسند الحديث أبي موسى، وعمر بن مرة عن أبي عبيدة روايته تصادف من؟ حكيم الدولمي عن أبي بردة، فكأن حكيم الدولمي يتابع عمرو بن مرة، لكن المتابعة هنا قاصرة، متابعة قاصرة، إذ أن عمرو بن مرة شيخه أبو عبيدة وحكيم الدولمي شيخه أبو بردة، وكل من أبي بردة وأبو عبيد أبو عبيدة شيخهم أبو موسى الأشعري. فالحديث إذن مداره على أبي موسى الأشعري أبو عبيدة وأبو بردة، يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في أبي موسى وعمر بن مرة، وحكيم الديلمي ابن الديلمي يتابع بعضهم بعضا متابعة قاصرة في أبي موسى الأشعري. نعم. أيوة، الأمر الأول على سبيل الخبر إن الله لا ينام، والأمر الثاني على سبيل الإنشاء ولا ينبغي له أن ينام. الامر الثاني يرفع يرفع القسط ويخفضه لو احرق السبحات وجهه او حجابه النور او النار، هذه الكلمة الثالثة. والرابعة لو احرق السبحات وجهه، لو كشفها لاحرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا جعفر بن الصندلي قال قال حدثنا زهير قال قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحري قال دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له، يعني سميت له اسمي، فعرفني فقال والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل. إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام فقال يا جبريل هل ينام ربك؟ قال جبريل يا ربي يسألك هل تنام؟ قال يا جبريل أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام. قال فأعطاه فنام، فاصطدمت القارورتان فانكسرتا. فقال يا ربي قد انكسرت القارورتان. فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. هذا الخبر أيضا من الإسرائيليات، لأنه مما حدث به عبد الله بن سلام عن كتبهم، يعني كتب أهل الكتاب، لكن قبله علماء السلف لأنه يوافق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عرفنا أنه من ما لم يجري فيه تغيير ولا تبديل. وكون الرب سبحانه وتعالى اختبر موسى عليه السلام بأن أعطاه القارورتين ليبين أن هذا الكون القيم عليه والمتصرف فيه وخالقه من خصائصه القيومية التامة التي تتنافى مع النوم. ولذلك جاء في كتاب الله ما يؤيد ذلك، حيث يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام، وموسى سمع صريف الأقلام، وإيش الذي يمنع؟ لأنه ما عندنا أن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأن الله تعالى أخبر أن موسى اصطفاه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس.